قال الشارح: أن يلزم الأصل، وهو تقديم الفاعل في المعنى، لأنه مر بالبيت الأول إن الأصل ما يلزم ولكنه هو الغالب وهو المستحسن. ففي هذه الحالة قال: يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك. استفدنا من قول ابن عقيل إذا طرأ تفسير قول ابن مالك لموجب عرى، ويصير معنى عرى طرأ وحل ووجد، طرأ وحل ووجد. وإن كان اللي قد يتبادر للذهن إن عرى بمعنى زال، بمعنى عرى يعني أنه تعرى من هذا الشيء وزال، لكن عرى بمعنى حل ووجد أو بمعنى طرأ. قال: إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس. قول ابن عقيل وهو خوف اللبس يشعر بأنه هو الموضع الوحيد، ها، مع أن في مواضع أخرى. وكان الأولى بابن عقيل رحمه الله أن يقول مثل أن يخاف اللبس، أو أن يقول كما لو خيف اللبس. قال: أعطيت زيدا عمرا فيجب تقديم الآخذ منهما، ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. ما معنى قولي فيجب تقديم الآخذ منهما؟ يعني إن كنت تريد أن زيدا هو الآخذ قدمه، وإن كنت تريد أن عمرا هو الآخذ قدمه، على أساس أن يكون المقدم هو المفعول الأول الذي يجيم المفعول الأول، أن يكون المفعول الثاني محصورا، يعني محصورا فيه. مثل لو قلت: ما أعطيت عليا إلا قلما. فالقاعدة في المحصور مع إلا التأخير، إذا تقدم الآن المفعول الأول وتأخر المفعول الثاني اللي بعد إلا. طيب، لو قدمته مع إلا، تعرف الآن أنت إن اللي قبل إلا هو المفعول الأول قطعا، وإن اللي بعد إلا هو المفعول الثاني، ها؟ طيب، لو قدمت، لو قلت: ما أعطيت قلما إلا زيدا، هل يتضح الآن إن قلما إنه هو المفعول الثاني ولكنه قدم؟ ها؟ كيف؟ نعم، ها؟ إيه، مفعول في المعنى، لكن قضية الحصر الآن كأننا إذا قلنا مفعول معنى أضعنا الحصر هنا ولا اعتبرناه. يعني قصدي أنا، هل عندي دليل أنه هو المحصور ولكنه قدم؟ قد يكون السؤال بالشكل ذا أوضح، ما بعد إلا. إذا ما عندي دليل على أنه هو المحصور ولكنه قدم، حتى الآن في ذهني إن اللي بعد إلا هو المحصور، إذا ما يجوز التقديم، ها؟ أي نعم، نقول لا يجوز التقديم على الحصر إلا لو قدمت إلا. مثل لو قلت: ما أعطيت إلا قلما زيدا، وين المفعول الثاني؟ قلما، لأنه هو الآن اللي وقع بعد إلا، وقدمته وهو محصور الآن، وهو محصور. لكن لو قلت: ما أعطيت قلما إلا زيدا، يصير الآن المحصور هو زيد ولا لا؟ هو زيد، لأن هل عندي دليل على أن قلما هو المحصور ولكنه قدم؟ ما عندي دليل إلا لو قدم مع إلا. الحاصل من هذا أنه إذا كان المفعول الثاني محصورا بإلا أنه ما يجوز تقديمه، لأنه لو قدم لم يفهم كونه محصورا. طيب، الثالث أن يكون المفعول الأول ضميرا والمفعول الثاني اسما ظاهرا. مثل لو قلت: أعطيتك كتابا، أعطيتك كتابا، فالمفعول الأول هو الضمير فيجب تقديمه، لأني لو أخرته لأدى إلى الانفصال، لأدى إلى الانفصال. والقاعدة أنه إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لم يعدل إلى المنفصل. ففي هذه المسائل الثلاث يلتزم تقديم ما هو فاعل في المعنى، ما هو فاعل في المعنى. الحالة الثالثة قال: وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى. ما معنى الحالة دي؟ أنه يجب تقديم المفعول الثاني، ها؟ لأنه ليس هو الفاعل في المعنى، وتأخير المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى. أعطيت الدرهم صاحبه، أين المفعول الأول؟ صاحبه، لأنه هو الفاعل في المعنى، والمفعول الثاني الدرهم، كذا. هل هذا المثال على الأصل؟ على خلاف الأصل. طيب، على خلاف الأصل جوازا، حيث يجوز أن أقول أعطيت صاحبه الدرهم، أو مخالفة الأصل هنا واجبة؟ واجبة. لماذا؟ أنت صح لفظا، لأن لفظه متأخر، ورتبة لأنه هو المفعول الثاني اللي هو الدرهم، هو المفعول الثاني، فيعود الضمير من المفعول الأول صاحبه على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع. فما المخرج من هذا المحذور؟ أن يقدم المفعول الثاني، فصار تقديمه لازما. إذن ما المسألة الأولى؟ ما هي المسألة الأولى من المسائل التي يجب فيها تقديم المفعول الثاني؟ أنت فهد، يعني حدد لي أكثر، لأن الكلام صحيح لكن أريد تحدد أكثر. صير الآن أفسدنا من جهة ثانية. يعني لو كان الضمير بالمفعول الثاني يبقى المفعول الثاني مكانه، لأجل أن الضمير يعود على متقدم. إذن يكون في المفعول الأول ضمير يعود على المفعول الثاني، هذا المسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية أن يكون المفعول الأول محصورا فيه، عكس الأولات اللي مرة. مثل لو قلت: ما أعطيت الدرهم إلا زيدا. ما الفرق بين ما أعطيت الدرهم إلا زيدا وما أعطيت زيدا إلا قلما؟ إلا قلمنا المحصور هو المفعول الثاني في أخر، وما أعطيت الدرهم إلا زيدا المفعول الأول هو المحصور في أخر. إذن صار القاعدة أن المحصور فيه يؤخر، سواء كان هو المفعول الأول أو المفعول الثاني. تقول الدرهم مفعول مقدم، مفعول ثاني مقدم، وزيدا مفعول أول مؤخر. الثالثة من المسائل أن يكون المفعول في المعنى، الفاعل في المعنى اسما ظاهرا، والمفعول في المعنى ضميرا. مثل لو قلت مثلا: الكتاب أعطيته عليا. الآن الضمير ذا أين يذهب؟ وين يروح الضمير ذا؟ الكتاب أعطيته بكرا، هل الضمير عبارة عن المفعول الثاني؟ نعم، أعطيت زيدا إياه، الكتاب أعطيت زيدا إياه، فيقدم المفعول الثاني. لماذا؟ لأجل أن يتصل بالعامل، لأجل أن يتصل بالعامل. وابن مالك رحمه الله ما أشار إلى هذه المسائل، لكن هي داخلة في البيت. ابن مالك أعطانا القاعدة، ولكنه ما أعطانا مسألة بعينها من المسائل، حيث قال: ويلزم الأصل لموجب عرى، يعني يلزم تقديم الفاعل في المعنى إذا وجد ما يوجب التقديم كما في المسائل الثلاث. وترك ذاك الأصل، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني قد يرى أمرا محتوما وواجبا، قد يرى أمرا محتوما وواجبا. ما هو الذي يرى أمرا محتوما وواجبا؟ مخالفة الأصل، ومخالفة الأصل معناه أنك تقدم المفعول الثاني، أنك تقدم المفعول الثاني. انتهينا الآن، بقي مسألتان تتعلقان بالمفعول به عموما. المسألة الأولى تتعلق بحذف المفعول به، والمسألة الثانية تتعلق بحذف العامل في المفعول به. طيب، قال: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. الفضلة في اصطلاح النحويين ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، لأنك إذا قلت أكرمت الضيف لا يلزم ذكر المفعول به، على أساس أنه ركن أساسي في الجملة، لأن الجملة تمت بقولك أكرمت بالفعل والفاعل. لكن ما تقول قام تسكت، لأن الفاعل جزء أساسي في الجملة، الخبر جزء أساسي في الجملة، لكن المفعول ليس بجزء أساسي في الجملة، فيمكن الاستغناء عنه. لكن قولهم إن الفضل ما يمكن الاستغناء عنه، هذا ليس على اضطراده، بل أحيانا هناك من الفضلات ما لا يمكن الاستغناء عنه، بل إنه إذا حذف يختل المعنى بحذفه، مثل الحال في بعض التراكيب، الحال لا يستغنى عنها دائما. يعني مثلا قولك جاء زيد الراكبة، يمكن أن تقول جاء زيد تسكت وجملة كاملة. لكن مثلا في قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى حال، حال، هل يمكن الاستغناء عنها بأن يقول قائل في غير القرآن ويتحدث عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا؟ يصير هذا معناه مدح لهم وثنى عليهم بأنهم يقومون إلى الصلاة، بل أنه أكد قيامهم، ولا لا؟ لأن ذكر قيام مرتين، نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ إذن يختل المعنى بحذف الحال. مثلا في قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين، لاعبين حال، لو حذفت في غير القرآن لانقلب المعنى من إثبات إلى نفي، يصير المعنى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. إذن دل على أن الحال مع أن فضلة، أنه لا بد من ذكرها. ولهذا تجد أن من النحويين من يعرف الفضلة بتعريفين، يقول الفضلة لها تعريفان: التعريف الأول الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه، والتعريف هذا يذكرونه في باب المفاعيل. لكن عندما يشرحون الفضلة في باب الحال يقولون: الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد وإن كان لا بد منه. ما فهمتوا؟ ما ليس ركنا في الإسناد وإن كان لا بد منه. هل يصح أن توصف الحال بأنها ليست ركنا في الإسناد؟ يصح، لأن الركن في الإسناد هو ما هو مكون من المسند والمسند إليه. لكن لا نقول إن الحال يستغنى عنها، بل هناك من الأحوال ما إذا حذفت يختل المعنى بحذفها. لكن في المفاعيل، أحيانا يحذف المفعول ولا يضر حذفه، لكن في مفاعيل لو حذفت يضر حذفها. لكن مع هذا يعتبرون أن الأصل جواز الاستغناء عن المفعول، ها؟ ويعتبرون أن الأصل جواز الاستغناء عن المفعول، هذا هو الأصل. لكن قد يمتنع حذف المفعول به كما سيذكر ابن عقيل. إذن الآن عرفنا المراد بالفضلة. قال: الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عن كالفاعل، يعني كالفاعل أو مثل المبتدا أو مثل الخبر، يعني ما كان ركنا أساسيا في الإسناد.